بمناسبة العام الجديد الحافل بالأمل، افتتح مهرجان بيونغ يانغ للمنحوتات الجليدية 2017 في ساحة كيم إل سونغ يوم 31 السبت. عرضت في موقع المهرجان عشرات أعمال المنحوتات الجليدية بالمواضيع المختلفة والتي قدمتها الوزارات والدوائر المركزية والأجهزة والمؤسسات والجامعات وأجهزة إبداع الفنون الجميلة في المدينة. تفقده كوادر الوزارات والدوائر المركزية والشغل والطلبة والشباب والناشئون في المدينة.